الإيمان علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا بكم وسهلا أيها المشاهدون الكرام مع الأسئلة والاستفسارات، وبالله التوفيق. نبدأ في هذا السؤال. يقول السائل فيه: أريد أن أصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول للسائل إن هذا أمر ضروري، لأنه إذا صلى المسلم على غير هدي الكتاب والسنة فليست تلك صلاة، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبناء على ذلك، يجب أن نعرف أولا كيف ندخل في صلاتنا، ثم كيف نقيم هذه الصلاة بأركانها وسننها وهيئاتها. ونقول وبالله التوفيق قبل أن يدخل المسلم في صلاته عليه شروط يجب أن تتحقق. من تلك الشروط: أولا، طهارة الأعضاء من الحدث والندس، وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة. تلك هي أولا شرائط الصلاة قبل الدخول فيها. والعورة بالنسبة للرجل في الصلاة ما بين سرته إلى ركبته، وبالنسبة للمرأة جميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها. تهيأنا إذن لإقامة الصلاة. ويلاحظ هنا أيضا أن تلك الصلاة سبقها الطهر حسا ومعنى، ولا بد أن نصحب هذا المعنى في صلاتنا وبعد صلاتنا. فنحن حينما نتطهر من الحدث والندس، إما عن طريق الوضوء وإما عن طريق الاغتسال، وأنت حينما تتوضأ فإنك تنوي ثم تغسل وجهك ثم يديك إلى المرفقين، ثم تمسح الرأس أو بعض الرأس، ثم الرجلين إلى الكعبين غسلهما، ثم الترتيب والموالاة. يبقى هذا هو الوضوء وفروض الوضوء. هناك سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبها كمال ذلك الوضوء، من ذلك التسمية وغسل الكفين قبل وضعهما في الإناء، المضمضة، الاستنشاق، غسل جميع الرأس، مسح الأذنين ظاهرا وباطنا، تخليل اللحية الكفة، تخليل ما بين الأصابع. هكذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك السنن. لكن لوحظ في مثل هذا كله أن الهدف الأسمى أن يتطهر المسلم قبل أن يقف أمام ربه حسا ومعنى، فهو يغسل يديه ثم يغسل وجهه ثم إلى المرفقين ثم يمسح الرأس. ما دلالة هذا كله؟ إنه يغسل يديه حتى لا تمتد إلى حرام، يغسل وجهه وفي الوجه عينان ولسان وأنف. فما معنى ذلك؟ أن يكون بوجه واحد، ليس منافقا بوجهين، وهو حينما غسل وجهه طهر عينيه فلا تمتد إلى حرام ولا يتتبع بها الحرمات، ثم أنفه فلا يشم إلا طيبا من السنة المضمضة، يتمضمض لماذا؟ حتى يحفظ ذلك اللسان من أن يقول سوءا أو فحشا أو هجرا أو عيبا، إنه يطهره إذن مضمضة والاستنشاق ثم مسح الرأس لكي لا يفكر في إيذاء الناس، طهر رأسه وعقله في رأسه، فلا بد أن يكون التفكير وفق منهج الله. كل هذا قبل أن يقف المسلم أمام ربه ليقيم الصلاة. فهل تدبر المسلمون هذه المعاني؟ أن تكون طهارة الباطن حينما يطهر هذا الظاهر ويغسل رجليه في النهاية ويمسح أيضا أذنيه حتى لا يسمع إلى غيبة أو نميمة وهكذا، فتخرج آخر نقطة من الوضوء مع آخر سيئة أو ذنب. إذن غسل نفسه وطهر نفسه حسا ومعنى. نعم تفضل السؤال. نعم سؤال. نعم أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال. زوج أختي حلف بالطلاق، يعني إن هو يروحش فرح أخته عشان هيعملوه في مصر. قال لي يعني مثلا قبل ما أروح أعمل الحنة هنا في البلد. راح جدد في الموضوع، أخته وأمه يعني سافروا في مصر وقاعدين لهم شهر على كده. نعم. راح قال خلاص احنا مش هنعمل الحنة هنا ونعملها في مصر. فهل هذا يعني أولا على صاحب السؤال نفسه الذي تلفظ بهذا الطلاق أن يذهب إلى أقرب لجنة للفتوى ويسأل، فلا يمكن أن يجاب على سؤال الطلاق إلا من فم الشخص نفسه، قلنا مرارا لكي نسأله عن اللفظ الذي قاله وهل هو كناية عن الطلاق أو صريح في الطلاق، وهل هو أول مرة أو تاني مرة، ماذا حدث. ولهذا نحيله على لجنة الفتوى بالأزهر وبالله التوفيق. نكمل ما كنا بدأنا به لنجيب عن هذا السؤال، وإن كان السؤال يعني طويلا لكن نريد أن نوجز فيه. قلنا إن الحكمة في الوضوء والاغتسال حينما ينتهي من وضوئه من نظافته من تطهير هذه الأعضاء كلها لتخرج آخر خطاياه مع آخر نقطة من الوضوء، هذا فضل من الله ومنه. كل هذا قبل أن يقف أمام ربه. ولذلك نريد ممن يقيمون الصلاة أن يستحضروا هذه المعاني وأن يتدبروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، خمس مرات عملية الوضوء، ما تقولون يبقى من ضرنه شيء؟ لو أن إنسانا يغتسل كل يوم خمس مرات هل يبقى على جسده شيء من الوسخ أو من الضرن؟ قالوا لا يبقى من ضرنه شيء. انظروا إلى التشبيه البليغ، يقول عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. إذن هو يتطهر قبل أن يقيم صلاته. الآن وقف ليصلي، ما هو المطلوب منه؟ أن يقبل على الصلاة. نعم تفضل. عليكم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت ليه بس عن حضرتك سؤالين خفاف يعني إن شاء الله. نعم. أول سؤال، أنا كان يوم الحد كان علي الحائط، فنويت الصيام ليوم الاثنين على امبارح يعني. نعم. وفعلا قمت ويعني صمت على كده يعني، فهل ده صيام صحيح ولا غلط؟ فأولي سؤال تاني، يعني أنا دلوقتي لما بجي أقرأ القرآن يعني، فهل الملائكة بتبقى موجودة فعلا؟ فطب هل لو الملائكة موجودة، طب أنا ليه ساعات مثلا بلاقي نفسي مثلا سرحت في حاجة تانية، أو مثلا فكرت في حاجة ده، أو مثلا متهيألي إن في مثلا إيه حد عدى كده أو كده يعني، فاهم حضرتك؟ فعايز أفهم بس يعني. ما أعيد السؤال مرة أخرى، قلنا السؤال الأولاني أنك قلت ستصومين وكان عليك الحيض. أيوة. طيب انت تعرفين وقت انتهاء الحيض؟ لا بس قمت يعني يوم الاثنين اتطهرت يعني. خلاص انت يعني انتهت المده المقرره في الحيض. بس انا كنت يوم الاحد كان لسه يعني، كنت بس نويت الصيام لتاني يوم. نعم. يوم الاثنين وقمت الصبح اتطهرت يعني. نعم نعم خلاص، يبقى هذه النية كانت ليلة الاثنين. ايوه يبقى انقضى الحيض، تغتسل تغتسل ثم تصومي عادي، لا شيء في هذا. نعم. طب السؤال الثاني حضرتك، الله يكرمك يا رب. ايوه ما هو السؤال الثاني؟ لا مثلا يعني لما اجي اقرا القران هل الملائكه بتبقى موجوده فعلا؟ طب لو الملائكه موجوده فعلا وقرات ثاني، انا ساعات ليه مثلا بعد اسرح مثلا في حاجه ثانيه، مثلا بفكر في حاجه ثانيه في موضوع ثاني مثلا وانا بقرا القران؟ نعم كده يعني، فاهم حضرتك؟ ممكن مثلا وانا قاعده اتخيل مثلا وليه ابص حاجه تقول لي بص وراك كده، ممكن تلاقي حد، ممكن مش فاهم حد حضرتك فين كده. نعم. ايه ما حد ده كلمه ده تخيل يعني، ما ينفعش. زي مثلا ايه؟ مثلا اتخيل في حد عدى كده مثلا، او مثلا افتكر مثلا امي مثلا معديه ولا حاجه، ابص الاقي مفيش امي مش معديه مثلا، فاهم حضرتك كده يعني. طيب على اي الاحوال، اولا قراءه القران الكريم فيها خير وبركه، والملائكة تتنزل عندما يقرأ الإنسان القرآن الكريم وحينما يذكر ربه سبحانه وتعالى، والملائكة مع الإنسان دائما، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والإنسان إذا قرأ القرآن الكريم فإنه يعيش مع كلام الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال العلماء: من أراد أن يكلمه الله سبحانه وتعالى فعليه أن يقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلم الله فعليه بالصلاة. لكن إذا قرأنا القرآن الكريم علينا أن نحرص على الطهارة، وأن نتدبر آيات القرآن الكريم ونعمل بها، وهذا هو الشرط. يبقى الشرط لقراءة القرآن الكريم أن يتدبر المسلم تلك القراءة لكي يسير على منهج الله سبحانه وتعالى. التخيلات الموجودة هذه تخيلات من النفس، تخيلات من النفس، ليس معنى هذا أن الإنسان حينما يتخيل شيئا يرى. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا حضرتك. فضلت الشيخ. تفضل. الله يكرمك. عايز أسأل سؤال حضرتك. تفضل يا أخي. أنا والدي توفى من سنة تقريبا، يعني يوم 25/11 اللي جاي ده يتم سنة، يغفر الله له ولجميع المؤمنين. اللهم أمين. فحضرتك احنا يعني والدتي كانت بتقول لي عايزين نتورث في البيت وكده ونشوف المفروض ايه اللي يتعمل. نعم. فعايز اعرف ايه اللي هيتم. احنا انا ولد على 3 بنات ووالدتي، ووالدي لما توفى يعني احنا ايه عندنا البيت هو دور واحد شقة واحدة. نعم. فكنت عايز اعرف بس ايه اللي يتم وايه اللي يتعمل يعني. يا اخي الفاضل، هذا اولا يتم حصر الايه، حصر التركة. تمام. إما البيت هذا لا يمكن تقسيمه، كل واحد سيأخذ غرفة أو كذا أو كذا، هذا شأنكم. تمام. أو يقوم البيت كيساوي كذا. تمام. ثم يوزع الميراث. تمام. على الورثة. يبقى أنت لك أمران. يعني مثلا يتعمل اللي هو اللي بيتعمل في المحكمة إعلام وراثة. إعلام الوراثة سيثبت. أولا إعلام الوراثة. تمام. سيثبت لك أن الذي تركه الوالد هو كذا وكذا وكذا، بيت أو غير بيت. تمام. ثم يحدد لك من يرث ومن، وانت الأخ ومعاك الإيه البنات الإيه الثلاثة والأم. تمام. وسيحدد لك الأنصبة كما ذكرتها. ونحن دائما فعلا نميل في مسائل الميراث إلى أن تكون موثقة ومكتوبة، وحسنا قلت الإعلام الشرعي. لأن بعض الناس قد يستفتي فيسقط بعض الورثة فتأتي الفتية على غير الصحيح. فجزاك الله خيرا. وجزاك شيخ وبارك فيك وعليك. تفضل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، في شركة في مصر موجودة اسمها كيونت. الايه؟ في اسمها كيونت، دي بتتعمل بتبيع حاجات منتجات، في منها فلاتر وفي ذهب وفي رحلات حج وعمرة. فأنا عايز أعرف إذا كانت دي حلال ولا لا، لأن لو كده عايزين نطلع فيها يعني الحج. طيب التسوق عن طريق الشبكة مثلا؟ لا، ليها مقر. ليها مقر. نعم. طيب ما هو السؤال؟ السؤال انا عايز اعرف، هي شركه يعني مثلا بتبيع المنتج وبعدين اللي بيشتري بيبقى عضو في الشركه وبيجيب زباين وبياخد عليهم فلوس، فعايز اعرف دي حلال ولا حرام؟ لا، هذه الصوره يجب كتابتها او ارسالها بالتفصيل، لا نستطيع ان نحكم على شيء لم نعرف حقيقته. إذا كان تسوق مثلا، عندنا بيع وشراء. أيوة. في لا مش بيع، هم بيبيعوا وإحنا بنشتري. نعم. يعني إحنا بنشتري منهم المنتج وبنجيب زباين تشتري نفس المنتج يعني. يعني أنت بتأخذي من هذه المؤسسة أو من هذا الـ المكان مثلا جملة ثم تبعين أنت؟ لا لا مش جملة، يعني مثلا عارضين فلاتر مثلا. نعم. عارضين فلتر أو مثلا حاجة ذهب. بتشتري المنتج ده وبتجيب كذا شخص يشتري وبتاخد أنت نسبة مثلا. يعني أنت مثلا تقومين بعملية السمسرة مثلا؟ مثلا تعتبر كده يعني كانها. لا تعتبر كده. لا ارجو كتاب. لا هو كده يعني بجيب اشخاص وانا باخد عليهم مبلغ معين. انا دلوقتي هم عاملين رحلات حج. نعم. وعمره. انا عايزه اعرف دي حلال كما ولا قلنا. لا. نعم. اذا كان اما عمليه الشمسره بشرط ان يكون فيها امانه وعرض للسلعة كما ينبغي، وألا يكون هناك خداع أو غش. أنا بأخذ السلعة وأذهب للآخرين، يا إخوانا في محل كذا أو المكان الفلاني يبيع كذا بسعر إيه كذا. فبيأتي بعض الناس بناء على هذه الإيه الدعوة. إذا كان هذا بشرط كما قلنا أن يعرض الأمر بأمانة، ليس في خديعة ولا غش. حينما يقال مثلا هذا الجهاز صنع في كذا، لا يكون هناك يعني صناعة أخرى تماما. لا لا، هو بأمانة وكل حاجة، بس أنا يعني أنه الواحد بياخد مبلغ على الناس اللي بتدخل وبتشتري نفس الجهاز. خلاص، هذا لا شيء فيه، هذا أجر على عمل أنت ترغبين الناس في شراء هذا الشيء، كما قلنا بشرط أن تكون النية خالصة وأن لا يكون هناك خداع أو غش في عرض هذه السلعة. نعم، بارك الله فيك يا شيخ. تفضل تفضل تفضل يا أخي محمد. لي فضيلة الشيخ. تفضل. عندي سؤال دود فورة، عندي ثلاثة أبناء. تفضل يا أخي، السؤال الأول. السؤال عندي ثلاث أبناء. أيوة. ولد وبنتان. نعم. ولد وبنتان. تاني الكنترول معايا. ها؟ محمد. عندي ثلاثة أبناء. نعم. ولد وبنتان. وإيه؟ لم حلقت الابن والبنت يعني حقيقة نحن لا نفهم ماذا تريد. أرجو أن يعني ترتب السؤال وسل ما تريد، إنما الآن السؤال غير مفهوم. عندك ثلاثة أبناء، ماذا تريد؟ جزاك الله خيرا. نعم، نعود ثانية. قلنا لازلنا في السؤال الذي قال السائل، وهذا قد يحتاج إلى يعني وقت، لكن نسأل الله أن يعني نجيب بإيجاز. ذكرنا ويقول أريد أن أصلي كما صلى، بنفس سؤاله، كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمنا الصلاة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الوضوء. قلنا خلاص الوضوء انتهينا منه، الفروض والسنة. نأتي الآن سيقيم الصلاة، لابد أن يعرف المصلي أركان الصلاة، سنن الصلاة، هيئات الصلاة، وما الذي يترتب على كل واحد منه. أركان الصلاة 18 ركنا. أولا القيام مع الأول النية وتكبيرة الإحرام، وبعدين القيام مع القدرة، ثم قراءة الفاتحة الكتاب، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، ثم الركوع والاطمئنان فيه. يبقى الاطمئنان فيه ركن من أركان الصلاة. الرفع والاعتدال والاطمئنان فيه، السجود الأول والاطمئنان فيه، الجلوس بين السجدتين والاطمئنان فيه، ثم السجدة الثانية والاطمئنان فيها، ثم التشهد الأخير، ثم التسليمة الأولى. يبقى تلك أركان الصلاة. إذا ترك المصلي ركنا من هذه الأركان بطلت صلاته، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. طيب، لو ترك ذلك الركن وقبل أن يفرغ من الصلاة تذكر أنه ترك ركن، يبقى عليه أن يعود ثانية إذا كان الوقت قريب، وأن يؤدي ذلك الركن الذي تركه. يبقى إذن لابد عند إقامة الصلاة أن يتم المصلي أركان الصلاة، فإذا ترك ركنا لا تصح تلك الصلاة وتعتبر باطلة، إلا إذا تذكر والزمن قريب، مثلا وهو يصلي تذكر أنه ترك ركوع، يبقى خلاص عليه أن يأتي بركعة أخرى بدلا من الركعة التي تركت، وهكذا. أما إذا ترك سنة مثلا كالتشهد الأوسط، نعم. طيب ناخذ اتصال العراق ثم نبدأ الإجابة. تفضل تفضل يا أخي. السلام عليكم. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال. نعم. انقطع الخط. إذن كما قلنا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله. أسألك الدعاء بالله عليك يا فضيلة الشيخ. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم آمين. فضيلة الشيخ، أنا الواحد لما يخش الحمام يعمل الحمام مع عزكم الله في دورة المياه، فبعد ما يطلع من الحمام في مياه بتنزل من الواحد كده تنقيط من غير ما يحس، يعني دي رأيتها بعيني في خلال ربع ساعة. نعم. دي مش وسواس، رأيتها بعيني. طب دي صحة الصلاة لما بخش الحمام أطلع كده صلاة الجماعة هتروح مني، ماذا أفعل؟ أولا يا أخي الفاضل، مثل هذا الأمر يحتاج إلى طبيب مختص، نمرة واحد، لنقول لو هذا الأمر الذي يحدث هل هناك قصور في عضو من الأعضاء، ما سبب تلك المشكلة؟ روحت يا فضيلة الشيخ. نعم قليلا. إذا ثبت أنه ليس هناك مرض عضوي يبقى تلك وسوسة من الشيطان، عليك أن تقوم وتقعد مرة أخرى ثم الاستنجاء ولا شيء عليك. قد تكون هذا تمدد من العضلات ولا يخرج شيء، ولا يخرج شيء، إنما أراد الشيطان أن يوسوس لك ليصرفك عن هذا، فلا تهتم بهذه الوسوسة وهذا الشك. لكنك تقول إني متأكد من نزول شيء، إذا نزل شيء إذا كان عليك أن تغسل هذا المكان وأن يتطهر وأن تزيل النجاسة. يبقى إذن لكن أنا أوصيك بأن لا يعني تتوضأ إلا قبيل إذا كانت هذه الحالة بتحدث، ثم وأنت في الاستنجاء قم ثم اجلس مرة أخرى، وحاول بقدر الإمكان ألا يعني تفكر في هذا الأمر كثيرا ولا يعني تتأثر بوسوسة الشيطان، وأقبل على الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يعافيك من هذا. أنا رحت للطبيب فعلا. نعم. وقال لي توضى وصلي خلاص. خلاص. قال لي توضى وصلي، بس هو أنا لما أنا حسبيت أن أنا متأكد أن ده وسواس ولا غير وسواس، لقيت بعيني فعلا بعد ما أخرج من الحمام تلت ساعة فعلا بشوفها بعيني نقط مية بتنزل من غير ما أحس، فدي قلت أصلي ولا ما استنى ما أصليش. أنا بسأل يا أخي الفاضل، نقط المية التي رأيتها بعد الصلاة ولا قبل الصلاة؟ لا قبل الصلاة. الفترة التي رأيتها. لا مش شرط في الصلاة، مش شرط في الصلاة، أنا حبيت أتأكد منها فترة غير وقت الصلاة، بعد ما نشف كويس بلاقي نقط المية فعلا، عشان دي ممكن تكون مية من الاغتسال أو كده. الله يبارك فيك. بعد أن تتوضأ بالماء هات المنديل الورقي ده وحاول مرة واثنين حتى تجفف المكان، قد يكون هذا من أثر البلل، من أثر البلل. بعمل كده فعلا يا شيخ. خلاص أقبل على الصلاة ولا يعني تلتفت إلى هذا الوسواس، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم يصرف الله عنك هذا الوسواس. ادعي لي يا شيخ. نعم يا أخي تفضل. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ولو سمحت عندي سؤال. تفضلي. في قول الله عز وجل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. نعم. أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. نعم. عايزة لو سمحت عايزة أعرف كل حاجة عن الدابة وهل وردت بشأنها أحاديث صحيحة؟ نعم. جزاكم الله خيرا. أولا إذا ورد في القرآن الكريم نقول سمعنا وأطعنا، أما وصف تلك الدابة وكيفيتها فنحن لم نؤمر بهذه التفاصيل، يكفي أن نؤمن بما ورد في القرآن الكريم أن هناك دابة إذا وقع القول أخرجنا لهم دابة من الأرض. ما شكل هذه الدابة؟ ما لونها؟ أين هي؟ هذا أمر رحمنا الله سبحانه وتعالى من التفكير فيه. وبدلا من أن نشغل أنفسنا بهذه الدابة وخروج الدابة نعاهد الله سبحانه وتعالى أن نعمل العمل الصالح وأن نستعد لهذا اليوم بما نقدمه من عمل صالح ومنهج قويم وفق كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفعل الخير ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وتلك رحمة الله بعقولنا. نعم السؤال الآخر. نعود ثانية كما قلنا، ويبدو أن الأسئلة يعني تتداخل، ولكن نريد مرة أخرى أن نعيد يعني ما ذكرناه. وقلنا للأخ الذي سأل كيف نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نقول له يا أخي الفاضل إذا وقفت أمام الله وأقمت الصلاة لابد من أن تقيم أركان الصلاة. وذكرنا أن أركان الصلاة مرة أخرى نقول النية والقيام مع القدرة وتكبيرات الإحرام وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها والركوع والطمأنينة فيه والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه والسجود والطمأنينة فيه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة وترتيب الأركان على هذا النحو. تلك هي أركان الصلاة. إذا ترك ركن لا تقبل الصلاة إلا بهذا الركن. وقلنا إذا كان الوقت قريب وتذكره عليه أن يأتي به. أما السنة وكنا نقول كالتشهد الأوسط، ترك التشهد الأوسط هل يعود إليه؟ الجواب إذا كان تلبس بالفرض يعني قام فعلا واعتدل لا يجوز له أن يعود بعد اعتداله وتلبسه بالفرض أن يعود إلى السنة الجلوس، وإذا جلس بطلت صلاته، عليه أن يستمر في الوقوف ثم بعد ذلك يسجد للسهو، وسجود السهو سنة ومحله عند الإمام الشافعي قبل السلام. نأتي إلى هيئات الصلاة. هيئات الصلاة كما نعلم كثيرة والحمد لله رب العالمين، لكن هذه الهيئات لو ترك بعضها فلا شيء عليه، لا شيء عليه، فلا يعني تؤثر في صلاته، إنما هي هيئات يعني جاءت لكي يؤدي الإنسان الصلاة كما ينبغي أن تكون. من ذلك مثلا وضع اليمين على اليسار، الاستعاذة، الجهر في موضعه، الإصرار في موضعه، التأمين وقراءة السورة بعد الفاتحة، التكبيرات عند الرفع والخفض، قول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، تسبيح في الركوع والسجود، ووضع اليدين على الفخذين، وهكذا. يبقى إذن إذا أراد أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقم الصلاة بأركانها وسننها وهيئاتها، والله يتقبل منا ومنكم. ثم ننبه إلى أن إقامة الصلاة لابد أن تكون في مواقيتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم نأخذ الثمرة المرجوة من الصلاة، فليست الصلاة مجرد قراءة وقيام وقعود وتسليم، إنما الصلاة خضوع لله وخشوع لله سبحانه وتعالى، وطهر ونقاء وصفاء. ثم إذا صلى الإنسان فإن صلاته لا بد أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر، مصداقا لقوله تعالى وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فعلامة قبول الصلاة أن تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، وبالله التوفيق. نعم تفضل. تفضل لو سمحت يا شيخ. أنا نعم. معلش عندي سؤالين. تفضلي. الأول يعني أنا كان عندي يوسف ابني اتوفى عنده 4 سنين، وكنت عايزة أسأل يعني هو دلوقتي يعني بعد ما توفى وكده نعم. أصبح خلاص يعني ملاك، ولا زي ما أنا قريت في كتاب الشيخ محمد حسان أحداث النهاية ان الأجساد دي كلها هتقوم، ويعني بعد نفخة البعث وكده هيقوموا وهيبقوا يعني كل الأموات هتحيا يعني. نعم. فهل من ضمنهم الأطفال؟ نعم. يعني هل من ضمنهم الطفل اللي هو، ولا هو زي ما قالوا لي ان هو ان شاء الله هيكون في الجنة ومستنيني وكده؟ نعم. هو 4 سنوات لم يبلغ حد التكليف، فهو إذا مرحوم بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن الناس جميعا، كل من مات سيقوم الناس إلى ربهم في يوم القيامة، سواء كان صغيرا أو كبيرا. لكني أوصي هنا بالصبر، وأن نكثر من قوله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن نعتقد اعتقادا جازما، وأن يكون الإيمان قويا أن هذا قضاء الله، والذي أحياه هو الذي أماته، وهو الذي أحيانا وهو الذي يميتنا، وليس هناك خلود على وجه الأرض، الكل سيموت. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنعم. نعم تفضل. نعم سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا شيخ، أني أحبك في الله. أحبكم الذي أحببتمونا فيه. تفضل. انا كراجل تاجر. نعم انا كراجل تاجر. تفضل يا اخي. معايا 5 طن زيتون. خمسه؟ خمسه ايه؟ 5 طن زيتون خلل. 5 طن زيتون. نعم. فقاعدين معايا من السنه اللي فاتت من شهر 1 2011. طيب يعني فانا عاوز اعرف علي زكاه ولا يعني تعرفني يعني بعد. يا اخي الفاضل هذه عروض تجار، انت تتاجر في هذا الزيتون هكذا؟ يعني بخلي الزيتون طبعا انا هشتري الكيلو زيتون ب 2 جنيه اخليه وهبيعه بكام؟ ب 4 جنيه. فيعني بتاجر كده يعني. احنا اذا في اول العام بنعمل عمليه يعني حصر، واخر العام بنعمل جرد. انا كان عندي مثلا 5 طن، كم تساوي ال5 طن مثلا؟ بدات خدت السنه كلها، اذا مر عام اقوم الشيء كله. انا كان عندي كذا في اول العام، نهايه العام كذا، كسبت كذا، فاذا يعني بلغ المكسب او المال بتاع قيمه هذه الاشياء النصاب اللي هو 23,000 حاليا، اخرج 2.5%. يبقى كالمال مدخر، مال عروض التجارة. اعمل عملية جرد في النهاية، رأس المال كان كذا، كسبت كذا، فاذا بلغ النصاب وحال عليه الحول اخرجت نسبة 2.5% زكاة المال. وبارك الله فيك. نعم تفضل. عندي ايضا سؤال بيقول: ما حكم تعليق الصور في المنزل؟ السؤال طبعا جاء عاما. نقول وبالله التوفيق، هذه الصور التي تعلق في المنزل اذا كانت صورا فوتوغرافية كحبس الظل، لأنه بيقول أنا أعلق صورة أبي وأمي مثلا، نعم يبقى دي حبس ظل وليست صورة، هي صورة كلمة مجازة، إنما لا تضاهي خلق الله، بشرط أن لا تكون تلك الصورة فيها كشف لعورة أو تدعو إلى فتنة، فلا مانع من تعليقها. هذه الصور كما قلنا حبس ظل، صور فوتوغرافية، شأنها كشأن الصورة التي نأخذها في جواز السفر أو في البطاقة الرقم القومي، وبشرط إذا علقت هذه الصورة لا تكون سبب، لنفرض أنها صورة الأب أو الابن الذي توفي أو البنت التي توفي، كنما نراها نبكي لا نقول لا تعلقها، إنما إذا كانت الصورة معلقة وليس فيها يعني شيء من العورة وليس فيها أمر مخالف للدين، هذا لا شيء فيه أبدا وليس منهيا عن تلك الصور، وبالله التوفيق. نعم أيضا سؤال. نعم تفضل تفضل السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخنا، انا دلوقتي سمعت درس للشيخ مسعد انور. نعم. عن سوريا واللي في سوريا واللي بيحصل في سوريا، وقال اي واحده معاها يعني ممكن تتبرع بخاتم بحلق ب10 جنيه للراجل بعلبه سجاير باي حاجه من دي. فانا الحمد لله زوجي مرتاح، مش وحش يعني، الحمد لله رب العالمين. فدلوقتي انا معايا حلق، فبكلم مع زوجي بقول له انا عايزه ابعت الحلق ده لسوريا. حلو. فبيقول لي طب ما هنا في 57 مش 57. انا قلت له لا، سوريا اولى من اللي احنا فيه، لان على كلام الدرس بتاع الشيخ مصعب الانور هنتساله ماذا على الدعاء وعلى الفلوس ماذا وعلى كل حاجه. ماذا قال لك زوجك مره اخرى؟ قال لي في مستشفى 57 هنا في اولى بتاعت السرطان. نعم مستشفى 57 بتاعت السرطان. نعم. فانا عايز ابعتها لسوريا. نعم. مش المستشفى. وعندي اخويا قاعد من الشغل 3 شهور. نعم. فبيقول بقى طب ما انا محتاج، انا اولى، انا بستلف للاكل والشرب. نعم. فانا عايزاك تفيدني الله يكرمك، انا اللي صح ولا هم؟ اولا ما قاله الشيخ مسعد لعله يقصد اذا كان هناك سعه أما هذا المبلغ إذا أعطيتيه لهذا الابن أو الأخ العاطل لتعينيه فهذا أولى. يمكن الشيخ طبعا مسعد بيرغب وكلنا يرغب في أن نعين إخواننا، لكن إذا كان هناك من هو أقرب إلينا من ذوي الأرحام أو هذه المستشفى التي تعالج، بعدين ثمن الخاتم ليس بالأمر يعني الكبير، فأي باب من أبواب الخير لا مانع إطلاقا. وإذا أعطينا لذوي الأرحام فإن لنا أجرين والحمد لله رب العالمين. وأنا أنضم إلى الشيخ مسعد في الدعوة إلى الخير، لكن إذا كنا أيضا نعطي الخير هنا فالله سبحانه وتعالى يتقبل هنا كما يتقبل هناك، وبالله التوفيق. يعني باب الخير مفتوح، من أراد أن يتبرع الإخوة في سوريا جزاه الله خيرا، من أراد أن يتبرع هنا فالمهم هو النية الخالصة الصادقة لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. هنا أيضا كنا نقول ما حكم تعليق الصور؟ الممنوع هو ما يسمى بالتماثيل، بالتماثيل التي تضاهي خلق الله سبحانه وتعالى. إنما إذا كان يعلق صورة أبيه أو أمه أو صورته هو، كما قلت بشرط ألا تكون هذه الصور فيها خدش للحياء أو فيها كشف للعورات، فتلك حينئذ تكون حراما. أما ما عدا ذلك فهو أمر مباح، وكل العلماء قالوا بذلك، لم يختلف واحد إطلاقا. كل العلماء في المجامع العلمية أفتوا بهذا وبالله التوفيق، وقالوا بالنص هذا حبس ظل. نعم نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، زوجي يعني اشترك مع اتنين تانيين في قطعة أرض وهيبنها برج إن شاء الله. نعم تمام. فهو عايز يبيع الشقة، يعني هو جاي عليه 8، عايز يبيع مثلا من قبل ما يبني، فمثلا عنده نقد وتقسيط ومثلا أو حد يشترك معاه بالشقة، بيبقى شقة في اتحاد ملاك يعني. نعم. فبيقول للبايع، فبيقول له مثلا ثمن السهم في الأرض واقع مثلا بكذا. نعم. وفي البناء، في البناء تحت النقص أو الزيادة، هل يجوز يعني على حسب ما بيبنوا هو شريك معاه ينفع يقول لهم كده يعني؟ هو الآن دلوقتي الصورة التي يجب أن تكون أن يدفع المال لهؤلاء، اشتركوا جميعا ثم يحددون النسبة. النسبة المتبعة إن مثلا كل 1000 دفعة يبقى في الاشتراك، إذا جاء مكسب يوزع المكسب على هؤلاء جميعا. هذا الذي يعني أردت أن أقوله. هل عندك شيء آخر؟ هل يجوز مثلا في التقسيط يقول مثلا هي بالتقسيط؟ أي تقسيط؟ لو مثلا شقة هيقسط عليها مثلا عادي، هيقول له مثلا كاش 400، وتقسيط مثلا لو على سنتين ب 350، لو على 3 مثلا ب 360. هو يريد أن يشتري شقة في هذه العمارة؟ في البرج، لو هو بيعرض على واحد يشتري شقة من اللي عنده. يعني هو صاحب البرج؟ نعم. هو صاحب هذا البرج أو البناء. ما هو اشترى، تملك في الأرض خلاص. تملك في الأرض، يريد أن يبيع شقة. أيوة. ملكه هو؟ ما هو ليه 8 ملكه دلوقتي. 8 شقق. 8 شقق ملكه. أولا البيع بالتقسيط لا شيء فيه، هو يقول له دلوقتي هذه الشقة الآن مثلا لنفرض بكذا، ب200,000 مثلا. أو ب100,000. لكن إذا كانت هتقسطها على 12 شهر هتبقى ب220 أو ب230. إذا كان هذا في أصل العقد فالبيع بالتقسيط جائز، بشرط ألا يكون هناك مبالغة وألا يكون هناك يعني انتهاز لفرصة الحاجة. لابد أن يعدل سواء كان البيع فورا أو بالتقسيط، وليبارك الله له. لابد أن ييسر على الناس فإذا كان تقسيط لا يغالي في هذا التقسيط حتى يعجز هذا الشاب أو هذا الإنسان الذي يريد أن يشتري، فلا بد أن نراعي في البيع. ماشي يا شيخ، أهم التيسير. حاجة نعم، أهم حاجة يعني في حكاية لما هو يقول له تشتري شقة اتحاد ملاك، حكاية البنى يقع عليه بتحت الزيادة والنقصان لما يقول له كده في البند ده يجوز؟ لا لا يجوز. احنا معنا احنا الآن دلوقتي قلت هو اشترى فعلا، ما هو اشترى 8، طيب عايز يبيع، ما يبيع ما المانع؟ هو مثلا واحد قال له التقسيط ده ما يناسبنيش عايزه اقل شويه، فبيقول له خلاص خليك شريك معايا بالتمن مثلا اللي هي شقه واحد، ما هو واحد على 8 يبقى ليه شقه واحده، ينفع يقول له مثلا انت هتدفع في الارض كذا تمن اللي انا دفعته؟ لا هذا امر، لا معلش معذره، هذا امر يحتاج الى كتابه هذا السؤال في ورقه وعرضه على لجنة الفتوى بالأزهر تعطيك الإجابة وافية مكتوبة، لأننا لا ندري ما هذا الطلب وكيف يشترك معه، إنما احنا قلنا انت سألت الأول بيع فورا أو بالتقسيط، بيع التقسيط لا شيء فيه، لكننا قلنا لابد من التيسير سواء كان فورا أو تقسيطا، أما التداخل معه لا ندري كيف يتداخل معه ويأخذ من سهم الأرض أو كذا، يبقى يكتب هذا السؤال في ورقة بكل مشتملاته ويعرض على لجنة الفتوى بالأزهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمر المسلمين جميعا. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا اخي كنت عايز اسال سؤال كده بعد اذنك. اتفضل يا اخي الفاضل. يا شيخ، هل القرض الحسن حلال ام حرام؟ من اين القرض الحسن على طول حال طالما ليس فيه ربا يا اخي؟ انت ذكرت كلمه قرض حسن. نعم. ما معنى قرض حسن؟ انه قرض بغير فوائد ربويه. تمام. طيب وهذا أمر أمر المسلمون أن يتعاونوا على البر والتقوى، فإذا احتجت من إنسان قرضا وأعطاك ذلك القرض لكي تقضي به حاجتك ثم رد نفس المبلغ، هذا لا شيء فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الخير بين المؤمنين جميعا، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نعم لا شيء فيها. شكرا يا شيخ. نعم يا أخي الفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أيضا انتهينا من طيب واحد بيسأل يقول ما الأوقات التي تحرم فيها الصلاة، يعني صلاة التي ليس لها سبب؟ نقول وبالله التوفيق بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، خلاص انت صليت الفجر لا تصلي. طب سيسأل واحد، طب انا صليت مع الجماعة صلاة الصبح اللي هي صلاة الفجر لكن لم أصلي ركعتي الفجر قبلها، هل يجوز حينئذ ان أصلي الركعتين قبل الفجر بعد الصلاة؟ نعم يجوز، هذه لها سبب، هذا لها سبب. أو ينتظر حتى تشرق الشمس وترتفع ثم يصلي ركعتي الفجر لو هذا أو ذاك. أما أن يكون قد صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر في جماعة ثم جلس يقول أتنفل بركعتين أو أربع، هذا لا يجوز. نعم نعم تفضل. السؤال من السعودية. تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا هناك أمر يعني أنا لا أعلمه بقالي فترة عليه. يا حبذا لو فيه. رفعت الصوت. هناك أمر. نعم تفضل. أشعر. أيوة يا شيخ. سمعني كده حضرتك؟ السلام عليكم. بقول لحضرتك هناك أمر أشعر بأكثر من 10 سنين اللي إن أنا بيحصل لي عملية، أنا أصلا بطبعي هادي ما بحبش أعزي حد الكلام ده كله، لكن نعم الكنترول يكون معايا. شيخنا. تفضل. طيب إذا عاد الاتصال أخبرني ماذا يريد وبالله التوفيق. كما قلنا كنا نتحدث عن الأوقات التي لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. قلنا بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، وعند شروق الايه الشمس، وعند استواء الشمس في كبد السماء، ثم بعد صلاة الايه العصر، وعند غروب الايه الشمس. هذه هي الأوقات التي لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب، وبالله التوفيق. نعم اتفضل، السؤال ما هو؟ طيب أيضا واحد بيقول ما حكم العمل في بنك فيصل الإسلام؟ أولا السائل لم يحدد ما نوع العمل الذي سيقوم به، ومدى علمي أن بنك فيصل الإسلامي ولله الحمد كل أعماله ليست فيها مخالفة، هذا ما أعلمه. وفي نفس الوقت إذا كانت هناك معاملات مختلطة، ما لأن البنك ليست كل المعاملات في البنوك ممنوعة، إنما هناك مثلا معاملات يبيحها ويحلها الإسلام. الإنسان الذي ذهب ليصرف مثلا شيك معين، هذه معاملة حلال. الإنسان الذي ذهب مثلا لكي يحول مبالغ من هنا إلى هناك، هذا أمر حلال إذا كانت هناك مشاركة. ولذلك حبذا، ونكرر ونعيد، حبذا لو رأينا اليوم قبل الغد تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي والذي فيه المشاركة أو المضاربة أو المرابحة، إذن يتحقق الخير كله بدلا من القرض والإقراض الربوي. نعم السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي. فضلتك، في راجل مريض كان عمل عملية في المثانة، فبدأ ينزل بول فبيلبس بامبرز ماز، فدلوقتي حضرتك ممكن يجمع الصلاة وجمع تقديم، يعني يصلي العصر مع الظهر وبيفضل الظهر. يا أخي الفاضل، هذا من أصحاب الأعذار، يصلي حسب ما اتفق له، حسب ما يقدر، تنفيذا لقوله عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فمستلقيا، هذا ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن عليه أن يتوضأ قبل الصلاة إن استطاع أو يوضئه غيره، ثم يعصب المكان، يأتي بحفاظ أو مسمى بمبرز الآن، ويربط حتى يعني يصون نفسه عن الشيء الذي ممكن أن ينزل منه. والله هذا من منصوص عليه عند الفقهاء فيما يسمى سلس البول، هو في حالة أسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويعافي كل المؤمنين. نعم اتفضل. نعم مرة تانية، باع ايه؟ باع بيت الورثة واشترى بيتا اخر بثمن اكثر. ها اولا هذا الذي الثمن الذي دفعه اكثر من جيبه الخاص، هو ما هو ده يترتب، ان كان من جيبه الخاص فيعطى له نسبة الزيادة. بمعنى لو أن هذا المنزل باع البيت لنفرض هنقول بمئة ألف مثلا، تماما، وبعدين اشترى بيت آخر هو دفع جزء، يبقى هذا الجزء الذي دفعه يأخذه من على رؤوس الورثة، يقول لهم احنا بعنا هذا البيت وأنا كنت دفعت كذا في هذا البيت، فيعطى المبلغ مع ربحه الذي ربحه، ثم يقسم الباقي على الجميع، وبالله التوفيق. نعم كما كنا نقول الآن، الأخ الذي يسأل عن حكم العمل في بنك فيصل الإسلامي، وعنوان كلمة الإسلامي معناه أن هناك رقابة شرعية تفتي بأن العمليات التي تتم في هذا البنك كلها عمليات وفق الشريعة والأحكام الإسلامية. نعم اتفضل سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك فضيلة الشيخ، شخص اقترض مبلغ من المال بالريال السعودي قرضا حسنا من 5 سنوات، فهل يسدد بالسعر الماضي أم بالسعر الحالي إذ لم يستطع بالريال السعودي يسدد؟ نعم علي أن يسدد بنفس المبلغ، بنفس القيمة أو العملة التي اقترض بها. لو لم يقدر لأنه هو في القارة في مصر. لا في مصر يستبدلهم هنا ريالات ويعيدها إليه. نعم يعني جاب 1000 ريال يرجعكم 1000 ريال. نعم وبالله التوفيق. جزاك الله. نعم نعم. أيضا بقية السؤال كنا نقول حبذا لو وفق الله القائمين على الأمر بأن يحققوا أملا منشودا وهو تطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام، وهو أعظم نظام وأبرك نظام وكله خير، أن تكون هناك مع البنوك إما مشاركة أو مضاربة أو مرابحة، وبذلك تتم العملية بين الإنسان وبين البنك أنها بيع وشراء، يبقى بائع ومشتري وسلعة. مرة تانية بنقول بائع يعني الإنسان اللي هو هيشارك مع البنك يبقى مشتري وبائع ثم سلعة، هذا بيدخل تحت كلمة مشاركة مرابحة مضاربة، بيدفع المال لكن يشارك مع البنك في الإسهام، في مشروع زراعي، في مشروع صناعي، في مشروع تجاري، ويتفقون على نسبة من الربح. أنا دفعت لك المال لأني لا أستطيع أن أعمل وإنت تقوم نائب عني، وليس إنما البنوك الربوية ماذا تصنع، بيكون واحد بيعطي مال يأخذه البنك مقابل مال، وهذا هو الربا. ولذلك وقالوا إنما البيع، يبقى الفرق بين الاثنين يعني معروفه، أنا في مال في بائع ومشتري وسلعة، وسلعة لأن المال ليس سلعة، المال ليس سلعة، وحينما يتحول المال إلى سلعة تباع وتشترى هذا هو الذي يسبب الفساد والإفساد وخراب العمران. المال ليس سلعة إنما هو وسيلة للتبادل التجاري، وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، لأن بعض الناس بيقولوا لا الربا لأن فيه استغلال وفيه وفيه، لا يا أخي المال جعله الله للتداول ثمنا للسلعة، فالمال لا يلد مالا، وما الذي يمنع من أن يذهب من أن تفتح البنوك بنك التنمية أو بنك الفيصل الإسلامي أو بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية ويقول يا إخوانا في عندي مشاركة بنقيم مصنع وعمل له دراسة جدوى، من يريد أن يشارك سنعطيه على السهم أو على المبلغ نسبة كذا من الربح ولله الحمد، ويبقى كما يقولون الغرم بالغن. لا أدري، وهذا خير كثير من عملية القرض والإقراض. مثلا إنسان يريد أن يؤسس مصنع، يبقى إذن يأتي بعد دراسة الجدوى يقول للبنك أنا تشاركني في هذا، هات الآلات وتكون مشارك معنا في الربح. هكذا يكون التعامل والاقتصاد الإسلامي. أسأل الله أن يهدي المسلمين سواء السبيل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ تفضل يا أخي الفاضل. أنا أحبك في الله. أحبكم الله سبحانه وتعالى. سؤالين بس يا شيخ. نعم تفضل يا أخي. السؤال الأول، واحد دلوقتي هيعمل كبيرة من الكبائر وكل ما توب عليها ويحلف واحد الله يرجع لها ثاني، فتاب عليها ومش هيرجع ثاني، هل لي توبة إن شاء الله؟ والسؤال الثاني، واحد دلوقتي أمه ماتت قبل ما يموت جدي. أمه؟ جدة مات، جدة مات، فهل الأمة ماتت دي يورث؟ تاني السؤال إيه؟ السؤال الثاني، واحد دلوقتي أمه ماتت، اتوفت يعني. أمه ماتت، نعم. قبل ما توفت جدي. فهل إيه؟ هل أمه تورث بعد ما مات جدي؟ شكرا يا شيخ والدعي لي يا شيخ. يعني الأم ماتت في حياة أبيها؟ ماتت الأم ماتت في حياة أبيها. في حياة أبيه. تماما. كان أبوها عايش. طيب، يعني أنا أرى يا أخي الفاضل، اكتب هذا السؤال للجنة الإفتاء، لأن هناك قانون صدر سنة 1946 يسمى قانون الوصية الواجبة، نص فيه على أنه لمن مات في حياة والديه. خلاص. فنعم، نعود مرة أخرى وقلنا حبذا لو عاد المسلمون ثانية إلى منهج الإسلام، إلى تطبيق شرع الله، وهو كفيل بإسعاد الناس جميعا دنيا وأخرى، وتطبيق شرع الله كما قلنا وهو الذي ارتضى لنا الإسلام دينا، فيه ما يسعد الناس في الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والجانب الثقافي والجانب الاجتماعي والجانب الأخلاقي. اليوم كما قال سبحانه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الشريعة، شريعة الإسلام، فيها السعادة والأمن والأمان والاطمئنان والعدل والحرية والإخاء والمساواة والشورى وكل خير يريد الإنسان تحقيقه في هذه الحياة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وإلى حلقة أخلاقنا إن شاء الله بعد صلاة المغرب، ويتقبل الله منا ومنكم ويغفر لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة.